إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أعلام العرب. فارس الفرسان، عبد الرحمن عزام. برنامج خاص عن أبو الجامعة العربية عبد الرحمن عزام باشا. ترويه مرفت خير الله. الإعداد والإخراج دكتور محمد لطفي. المكان قرية صغيرة تسمى الشوبك الغربي بمديرية الجيزة. الزمان 8 مارس 1893 ميلادية. الحدث ميلاد الطفل عبد الرحمن حسن عزام. الأب هو حسن بك عزام من أعيان الجيزة وعضو جمعية شورى القوانين، أول المجالس التشريعية بمصر. الجد هو الشيخ سالم بك عزام ناظر الجيزة الذي نفاه الإنجليز عن مصر إلى السودان ومات بها ودفن بالخرطوم. أسرة تمارس العمل التشريعي والسياسي، قيل إن أصلها يرجع إلى الجزيرة العربية. ومن قرية الشوبك الغربي إلى حلوان الدكتور عمر عبد الرحمن عزام ابن عبد الرحمن باشا عزام يحكي. كان جدي الله يرحمه انتقل إلى حلوان وأخذوا بيت هناك وسموه البيت الكبير، ما زال هذا البيت موجود وهو بيت العائلة. تخرج عبد الرحمن عزام في المدرسة الابتدائية بحلوان وكان من أوائل دفعته، فذهب ليكمل تعليمه بمدرسة السعيدية الثانوية بالقاهرة. هو كان بيروح من حلوان إلى السعيدية في مصر الجيزة، كان بيركب القطار وكان عنده أبونيه درجة أولى، وأما دخل القطار عشان يقعد لقى أنه كان أياميها القطار عبارة عن غرف ثلاثة وثلاثة بيقعدوا قدام بعض وبدهم باب يفتحوا، ففتح الباب عشان يخش عشان يقعد في مكان فاضي، فلقى الإنجليزي اللي كان موجود هو حط رجله على الباب كده ومنعه من الدخول. دي أثرت في حياته جدا، وقال أنا في بلدي وأحمل يعني أبونيه درجة أولى وما أقدرش أقعد في مكان ده، إذا في حاجة غلط في هذا. هنا بقى شعر بقوة المستعمر وشعر إن بلده يجب أن تتحرر. اعتملت فكرة التحرر داخل الصبي عبد الرحمن عزام أثناء دراسته الثانوية. قرايته للمستعمر الإنجليزي تلاحقه في كل مكان، فيما يسمع ويقرأ، فيما يردد الآخرون من أحاديث، في تاريخ عائلته. أتم عبد الرحمن دراسته بالسعيدية وقرر أن يدرس الطب. ذهب عام 1912 إلى إنجلترا ودرس الطب في سان توماس. وفي لندن أسس عزام جمعية اسمها أبو الهول، أسسها مع الطلبة المصريين هناك. الدكتور عمر عبد الرحمن عزام. هذه الجمعية برضو في صراع مستمر مع الاستعمار وضد الاستعمار في كل أنحاء العالم. كانت بقى حركة تحررية أكثر من هي حركة مصرية، إن هو تفكيره في هذا تغير برضو، إن هو مقاومة الاستعمار في أي بلد عربية أو إسلامية. وفي أثناء وجوده في إنجلترا كان على اتصال مع الزعيم الراحل محمد فريد. وعند قيام الحرب العالمية الأولى سافر عبد الرحمن عزام إلى تركيا وعمل مراسلا صحفيا، وشارك في حرب البلقان مع قوات الدولة العثمانية. كان في واحد ضابط بيعالجه أسر، وهو أصله مصري لكن كان مع الجيش العثماني، فهو بيعالجه قال له أنه في نوري باشا اللي هي الدولة العثمانية هتهجم من طريق ليبيا على مصر وهتفتح جبهة تانية، مش الجبهة الشرقية الجبهة الغربية، وأن هم جايين على مصر في ذلك الوقت. فكان هو مع الاتصال مع بعض رجال الحزب الوطني منهم الصوفاني الله يرحمه، واتفق ان هو يلتحق بالجيش العثماني ويحارب الانجليز، فهرب. هرب الى ليبيا ليشارك في الحركة الليبية الوطنية ضد الاحتلال الايطالي، ومن منطقة النفوذ الإنجليزي إلى منطقة النفوذ الإيطالي على الحدود المصرية الليبية، تسلل عبد الرحمن عزام. ويحكي السفير الليبي جمعة الفزاني: ولعل أول صدام قد حققه في مرحلة تسلله على ما عرف بمنطقة السلوم، منطقة حدود النفوذين، أن شارك في معركة شرسة شبه يائسة يحرك المجاهدين فيها من مصر وليبيا، هو الإيمان العميق بالشهادة وبالجهاد وبالدفاع عن الدين وعن المسلمين. ظل جهاد عبد الرحمن عزام في ليبيا وارتبط به كثير من الشعب الليبي، ويؤكد ذلك الدكتور عمر عبد الرحمن عزام ابن عبد الرحمن عزام الذي سماه على اسم رفيقي في الكفاح عمر المختار. اتصاله بليبيا خلاه اتجوز مرتين، ودي يعني قصة ان برضو ارتباطه بشمال افريقيا. اتجوز الجوازة الاولى، وكانت جوازة مبنية على اساس ان هو كان توحيد القبائل، وان هم شعروا ان انا مش هترككم وان انا حارب معاك. الجوازة التانية اتجوز بنت خالد ابو الوليد الجرجاني الهود، وكانوا هم حكام الاندلس، ثم هزموا ثم جم الى طرابلس. فدي أمي يعني. ولم يترك عبد الرحمن عزام ليبيا إلا قهرا، ظل يحارب الطليان بعد الإنجليز، ومرت مراحل كثيرة في هذه الحرب، وقدر يجمع القبائل، وكان له دور قوي جدا في ليبيا. في أثناءها جم الألمان وهربوه بغواصة إلى ألمانيا إلى برلين. كانت فترة عصيبة عليه، ومرت مراحل كثيرة في هذه الحرب، وقدر يجمع القبائل، وكان له دور قوي جدا في ليبيا. ويشهد الليبيون على ذلك السفير جمعة الفزاني: شارك في مرحلة الجهاد الليبي بالسلاح، وشارك بإنضاج الوعي السياسي الذي تجسد في إقامة أول جمهورية على الأرض العربية قاطبة، وهي الجمهورية الطرابلسية في سنة 1918. ليقرر عبد الرحمن عزام العودة إلى مصر عام 1923 هو وحوالي 100,000 من الليبيين. ويقول عزام في حديث نشر له في 19 من يناير عام 1973: عدنا بعد أن استشرى الاحتلال واشتدت إبادته للمناضلين، قررنا وقف القتال، وكان معظمنا صدر ضده أحكام بالإعدام، وصدر علي حكم بالموت، ثم حكم آخر من موسوليني نفسه. عدت أنا وعمر المختار وآلاف من الليبيين إلى مصر. استقر أشقاؤنا في العديد من المحافظات، وأتى معي عمر المختار إلى هذا المنزل بحلوان، هو وبعض الرجال، ولكن لم يطل انتظاره. وقتها تقدمت إلى مجلس النواب وفزت بعضوية المجلس، وقد عدت من مناقشة حامية في المجلس أدت إلى أزمة بيني وبين سعد زغلول الذي كانت له معزة في نفسي. ابتدرني سي عمر المختار بقوله: سي عبد الرحمن، لقد قررت العودة إلى القتال في ليبيا، إنني لا أستطيع البقاء دون مقاتلة الإيطاليين. حاولت إقناعه بالعدول، أشفقت عليه من المصير المحتوم، كان عمره في ذلك الوقت أكثر من 70 عاما، لكنه أصر قائلا: سي عبد الرحمن، هو قرار لا رجعة فيه، لقد قررت الاستشهاد. لم ينس عبد الرحمن عزام هذه الكلمات، كما لم ينس له الشعب الليبي جهاده. وهذه الوثيقة خير شاهد: بسم الله الرحمن الرحيم، بلدية طرابلس، وثيقة شكر وتقدير للمجاهد الكبير عبد الرحمن عزام. وافق مجلس بلدية طرابلس بالإجماع في جلسته غير العادية رقم 53 والمنعقدة بتاريخ 16 جماد الأولى 1393 هجرية، الموافق 17 يونيو 1973 ميلادية، على ما يأتي: أولا، تسليم مفتاح مدينة طرابلس مرفقا بوثيقة شكر وتقدير، هذا نصها: اعترافا بما قدمه المجاهد عبد الرحمن عزام من خدمات جليلة أثناء الحركة الوطنية من عام 1915 ميلادية وحتى عام 1922 ميلادية ضد الغزو الإيطالي، وتقديرا لجهاده ونضاله في خدمة هذه البلاد يمنحه مجلس بلدية طرابلس هذه الوثيقة وتسليمه مفتاح المدينة كرمز لوطنيته وإخلاصه. ثانيا، إطلاق اسم أحد شوارع مدينة طرابلس باسم المجاهد عبد الرحمن عزام، مجلس مدينة طرابلس. واختير عبد الرحمن عزام سكرتيرا لمجلس النواب بالرغم من حداثة سنه. الدكتور عمر عبد الرحمن عزام ودخل المجلس وكان أصغر الأعضاء سنا في المجلس. المجلس كان مجلس قوي جدا، في شخصيات قوية جدا، أذكر من بعضهم كان أحمد ماهر ويوسف الجندي وفكر أباظة، وكانوا كلتهم من سن واحد تقريبا، ودايما كان في بينهم إن كان اختلاف. في هذا المجلس تعرف على سعد زغلول وأصبح من رجال سعد زغلول ومن أقرب الناس إليه. كان دايما يقول له يا أبو عوف، لأنه كان اسمه عبد الرحمن، فكان يقول له يا أبو عوف أنت بس مشكلتك أن سنك صغير. أعيد انتخاب عبد الرحمن عزام في مجلس النواب المصري مرة أخرى إلى عام 1936. وفي تلك المرحلة كان في فترة هو على اتصال بالشيخ مصطفى المراغي وكان معاه زميله في حلوان، فكان علي باشا ماهر يجي عنده وكان يلعبوا شطرنج. ففي هذه الفترة اقترح عليه علي باشا ماهر انه يروح سفير، فقالوا له تروح فين؟ فقال لهم انا ما اروحش لا انجلترا ولا اسبانيا ولا البلاد دي، انا عاوز اروح البلاد الاسلامية والعربية. فعين عام 1936 وزيرا مفوضا وممثلا فوق العادة للمملكة المصرية، وشملت هذه المفوضية عدة دول عربية واسلامية هي العراق وإيران وأفغانستان والسعودية، إلى أن نقل عام 1939 للعمل في تركيا وبلغاريا. وفي نفس العام كلف علي باشا ماهر بتشكيل الوزارة. علي باشا ماهر كان جاء سنة 39 رئيس حكومة وطلبوا أن يدخل الوزارة، فرجع إلى مصر وكان الأول وزير أوقاف ثم أمن وزارة الشؤون الاجتماعية، كان له دور كبير جدا في وزارة الشؤون الاجتماعية. ولكن حياة الجهاد والعسكرية ما زالت داخل عبد الرحمن عزام بالرغم من توليه وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية، فدعا إلى فكرة إنشاء الجيش المرابط. الناس تضحك يعني تقول إيه الجيش المرابط وليه الجيش المرابط، ما في جيش مصر. لكن هو حقيقة الأمر إن كان في معاهدة إن لا يزيد عدد العسكر أو الجند في الجيش المصري 20,000، مش متذكر الرقم دلوقتي، لكن حاجة يعني قليلة جدا، فهم بيتحايلوا عليها. وما كان معاه في هذه مؤامرة زي ما يقول صالح حرب اللي هو وزير الدفاع نفسه، وكانت الفكرة وراها طبعا هم اللي ما بيبحوش بيها انه جيش للمقاومة الشعبية، لان هم وصل بيهم الحال قال في فترة ما لو حصل ان الانجليز ما جالوش على مصر، لو حصل فيه ثورة، لو حصل فيه اشتباك، يبقى على الاقل عندنا جيش مدرب قابل للمقاومة الشعبية. انها الحنكة والذكاء السياسي وبعض النظر، فرأى عبد الرحمن عزام ما لم يره الآخرون. وفي سبتمبر عام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانية، أفزع الإنجليز من عبد الرحمن عزام ونجحوا في إقالة علي ماهر وإخراج عبد الرحمن عزام من الوزارة واضطهاده شخصيا. عاد عبد الرحمن عزام إلى العمل بوزارة الخارجية وسعى إلى فكرة إنشاء اتحاد عربي يضم جميع الشعوب العربية. وفي السابع من أكتوبر عام 1944 وفي قصر أنتونيادس بالإسكندرية وقعت أربع دول هي العراق والأردن وسوريا ولبنان بروتوكول الإسكندرية لتأسيس جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة. مراسل مجلة المصور بجامعة الدول العربية في عام 1945 الأستاذ جميل عارف. 8 أكتوبر 45 أقل الملك فاروق، أقل النحاس باشا، جت وزارة أحمد ماهر تبنت الفكرة. النحاس كان راسم أن يبقى أول أمين للجامعة العربية والمرحوم الدكتور صلاح الدين، لما تغيرت الحكومة فكروا في عزام. عزام في هذا الوقت كان عبد الرحمن عزام بيه، عينوه وزير مفوض في الخارجية، وكانت الجامعة العربية بدايتها في مبنى التحرير قدام الجامعة العربية، اوضتين، اوضة للوزير المفوض عبد الرحمن بيه عزام، والاوضة الثانية للسكرتيرية بتاعته موظف منتدب لابين بيكتب على الكتاب. كانت دي بداية الجامعة العربية. وفي 22 من مارس عام 1945 تم توقيع ميثاق جامعة الدول العربية من 7 دول عربية، واختير عبد الرحمن عزام بك بالإجماع كأول أمين عام للجامعة. وجاهد عبد الرحمن عزام كي يضم إلى الجامعة الدول العربية المستقلة كي تقوي الجامعة العربية. فكيف دخلت المملكة العربية السعودية إلى الجامعة؟ يروي الصحفي جميل عارف. كانوا 7 دول. اليمن كما معروف شيخ الكبسي أو السيد الكبسي سين الكبسي عنده تعليمات من الإمام يحيى أبو أحمد، اسمع وما تقولش آية لا. السعودية مترددة، ومن هنا فكرت الحكومة أنها توفد عبد الرحمن عزام أمين الحج ومجرد وزير مفاوضات الخارجية، ده رغم انه كان وزير سابق للشؤون الاجتماعية والاوقاف في حكومة علي ماهر سنة 39، وقبل ان يعمل كوزير مفاوض في وزارة الخارجية. سافر عبد الرحمن عزام الى السعودية كامير الحج بعد انتهاء مراسم الحج. الملك عبد العزيز الله يرحمه كان في الرياض، فقال للشيخ يوسف ياسين عايز اروح ازور الملك. فالملك قال لو نزلت جيت جدة وقعدت مع عزام هيقنعني هدخل جامعة عربية. شاءت الظروف ان عبد الرحمن عزام بيه هذا الوقت تجيب عليا وهو في جدة بعد موسم الحج، فبعت للملك قال له انا هركب الطياره وجاي عيان واموت في السكه بس انا اتكلم معاه. المغفور للملك عبد العزيز بعت قال لهم خلوا عزام في فراشه في جده وانا عجيله. دي عظمه العلاقه اللي كانت بتربط عبد الرحمن عزام بالملك عبد العزيز. جه الملك عبد العزيز حاول يقنعه، قال له نعمل لجنه، فعملوا لجنه، والاخر الملك عبد العزيز بعد مناقشات مش عايز ادخل تفاصيلها الملك عبد العزيز قال له ادخل يا عبد الرحمن الجامعة ووافق بس على ضمانتك. ويقف سمو الأمير محمد الفيصل ابن الملك فيصل وزوج ابنة عبد الرحمن باشا عزام شاهد عيان على هذا. كان عمري 10 سنوات وكان هو جاء لإقناع المملكة العربية السعودية دخول في الجامعة العربية. كان في وقتها الملك عبد العزيز الله يرحمه معارض في دخول الجامعة العربية. كان في وقتها جاء وأقنعه بالدخول. كنا رحنا نقابله، كان عندنا عادة أنه الناس يظهروا في خارج البلد يقابلوا الملك عبد العزيز. فكنت أنا طفل صغير فخرجنا برا، فوقفت العربية ونزلنا للسلام عليه. وعندما فتح الباب وجدت الملك عبد العزيز جالس في السيارة العربية، وبجانبه شخص لابس بدلة كنا بنسميها الشنقيط عندنا، وكان والدي جالس على الأرض. فطبعا زعلت انه كيف واحد جايب الشنقيط قاعد فوق وابويا قاعد تحت في الأرض. حمل عبد الرحمن عزام قضايا الأمة العربية وهمومها أينما وجد، حاول أن يبرز دور القوى العربية. الأمير محمد الفيصل، وفي الحقيقة هو كان أحد المؤسسين لانفتاح مصر على باقي العرب، لأنه في ذلك الحين وأنا بتكلم هنا على قبل تأسيس الجامعة كانت النظرة إلى أن العرب دول يعني ما لهمش دور وأن مصر ليست محتاجة أنها تعمل هذا، ولكنه هو كان يحكيني هو عن سعد زغلول الله يرحمه عندما كان يحاول أن يقنعه بوحدة الأمة العربية، كان يقول له أنه 0+0+0 يساوي 0، فهو كان دائما يجاوبه أنه 1+1+1 يساوي 3 يعني. عمل عبد الرحمن عزام في عدة جبهات داخلية وإقليمية ودولية، ما زال بداخله روح المغامر المحارب. قدم يد العون لكثير من الدول العربية والإسلامية. الأستاذ سيد أمين صاحب إحدى شركات الملاحة استعان به عبد الرحمن باشا عزام للقيام بعمل فدائي عام 1948، يروي ما حدث. قابلنا الباشا عبد الرحمن عزام باشا، قال لنا ان احنا عندنا عتاد حربي وعندنا متطوعين بدنا نسفرهم في بلاد سوريا ولبنان وفلسطين. اتفقنا وقال لك احنا عهدنا لكم الشغلة دي، وقال لي بكرة تقابل رياض الصلح في سنة السفنه هتجهز معاه كل شيء. كان في الوقت ده رحت قابلته في سنة السفنه، كانت المرحومة أم كلثوم بتفطر معاه، وقعدت معاه وقال لي إن عاوزين العملية دي، عندنا سلاح وآخره. فترتبت وفي أميرالاي اسمه الأميرالاي محمود عبد الواحد هيتصل وينسق معاكم. كان في السلاح هيمشي من هنا من طبية، نجيبها منين؟ قالوا طبية عين بيه أحسن موقع ممكن يتشال منه السلاح في المراكب إلا أنت ترتبوها. شلنا حوالي من 50-60 ألف طن، كل مركب كانت بتشيل بين 600، والعملية مشيت كويس. لم يكن فقط يشرف ويخطط لهذه العمليات الفدائية، بل كان أحد أفرادها المنفذين. قالوا في عملية تانية عاوزين مركب ركاب، عندنا 5000 عسكري في مرسى مطروح، عاوزين نرتب مع شركة يونانية. إن جت المركب في مرسى مطروح، وفي برضو سلاح، نزل السلاح على المركب وابتدى العساكر والضباط لابسين رسمي، كل الأبطال زائد البحارة رفضوا إن العساكر تنزل المركب. أنت متفق معنا على عمال، دول خايفين من اليهود ممكن كانت تقبض على المركب وحاجة زي كده. فاتفقنا، قال لك لو تقوم على كل حال السلاح نزل المركب والعتاد نزل في الصناديق مش هتقدر نطلعها، فتصرفوا والمركب مش هتطلع من مرسى مطروح. فقالوا طيب تيجي معانا على في الرحلة دي، اجي معاكم على الرحله ديت عشان ننهي المشكله. انا لا معايا باسبورت ولا معايا اي حاجه، وما كنتش مستعد اني اسافر. على ضوء اتصلوا بالباشا وقالوا له الموضوع اترتب، والسيد امين هينزل على المركب مع البحاره علشان يطمئنوا. نزلت معاهم، وصلنا الصبح صيدا، لقينا رياض الصلح، المرحوم رياض الصلح، نرتب. نزلنا أول مركب عند في صيدا، وأخذوني السرايا، كانوا مرتبيني باسبورت هناك جديد مع السفارة المصرية. وبعدين رحت قابلت الباشا عبد الرحمن عزام في سوريا، مبروك وحمد لله على السلامة. عاش عبد الرحمن عزام حياة الثائر المقاتل. الصحفي جميل عارف الذي رافق عبد الرحمن عزام لسنوات، يوم الآن فكر يخطف مراكب اليهود المهاجرين لإسرائيل، وكان بيجيب لاجئين مجندين من ليبيا ومن المغرب. مثلا أمثلة، وأمين الجامعة العربية أنا أذكر دي كويس، جاله برقية من الهند الصينية الهولندية اللي هي أصبحت أندونيسيا الآن، كان شعب 68 مليون، قالوا له احنا بنقاتل من اجل الاستقلال وعاوزينكم يا امه عربيه تقفوا جنبينا. عزام بلا تردد راح لخشبه باشا، احمد باشا خشبه كان وكيل، كان وزير الخارجيه بالنيابه، وقال له في شعب روسي بيستغيث بينا. قال له كلم النقراشي باشا، كان اسمه كوم. فراح للنقراشي باشا، قال له النقراشي في الوقت ده كان عارض قضيه مصر على مجلس الامن. قال له الهند الصينيه دي فين؟ قال له جنب استراليا. قال له يا عزام لا احنا عارضين قضيتنا على مجلس الامن، وجاي النهارده تشغلني بزعل عزام ازاي نقراشي؟ خش يا باشا قال روح للملك. دعا مجلس الجامعه لتبني القضيه. ممدوح عزام مستشار الامين العام لجامعه الدول العربيه سابقا، واجه مشاكل استقلال سوريا ولبنان ومصر وشمال افريقيا، ثم واجه عزام قضايا اخرى خارج نطاق الجامعة العربية، قضية أندونيسيا عام 47، ودعا مجلس الجامعة إلى تبني هذه القضية رغم بعض الاعتراضات التي صارت في المجلس باعتبار أن جامعة الدول العربية جامعة عربية وليست جامعة إسلامية، إلا أن عزام أقنع المجلس بأن العرب هم دعاة الحرية في العالم كله، ورسالة العرب رسالة سامية للعالم أجمع. فماذا يفعل عبد الرحمن باشا عزام؟ نصحه خشب باشا بعرض الأمر على الملك فاروق. الأستاذ جميل عارف، الملك في هذا الوقت كان تراوده أفكار الخلافة الإسلامية، قال 68 مليون بكرة وكذا يقف جنبينا. قال له اسمع، أنا سعيد أديهم سلاح، فلوس تجيب منين؟ قال له سيب الفلوس عليا يا مولانا. جاب الفلوس منين؟ من الملك عبد العزيز من السعودية. لأول مرة مصر تقوم بتهريب شحنة أسلحة في عقيبة دبلوماسية إلى عنصريتنا في الهند في بومبي. كان الوزير المفوض هناك لمسك العنصريه محمد عبد المنعم صالح، هو من حلوان يعرفه عزام باشا، بعد خلى خرجات جابته وقالت له انت غاوي صيد، فانت ادعي انك هتطلع الصيد واجر طياره وجاي لك مفروشات للسفاره او العنصريه فيها العجيبه دي اسلحه، حطها على الطياره وديها على اندونيسيا وروح باسم العرب مش مصر. أجر طيارة وأنا فاكر كانت دكوتة، والطيار خد 5000 جنيه ذهب. المهم خد الطيارة حط عليها فيها الصندوق وطلع لوحده الراكب الوحيد، وكانت خطته اتفق مع الطيار الهندي يجي أو المفروض يجي فوق سنغافورة يقول أنا هنا، فادعى إن جهاز اللاسلكي باص واتجه جنوبا إلى أندونيسيا ونزل في جاوة. لما نزل في جاوة كان مجلس الثورة مجتمع، وبين المكان المجتمع فيه حوالي 60 كيلو مش لاقيين بنزين للعربيه اللوري اللي هتشيل الاسلحه، فجري القائد المطار اللي راح لهم قال لهم قالوا ده ياخد مننا لتر مننا لتر من العربيات لحد ما عمل نص صفيحه بنزين وراح هناك. خرج سكر واحمد حته يقابلوا الوزير المفاوض اللي اصبح سفير بعد كده محمد عبد المنعم، قال لهم انا مؤسس جامعه عربيه مندوب الجامعه العربيه جاي اعلن تأييد الجامعه العربيه للثوره الاندونيسيه. بعد 16 يوم وجاء ومعه رشيد على نفس الطياره اللي كان اول وزير مفاوض لاندونيسيا في مصر. مصر كانت اول دوله تعترف باستقلال اندونيسيا، وبعديها السعوديه بثلاث دقائق اعترفت السعوديه واستقلت اندونيسيا. وكان للجامعه العربيه الدور الاول والاهم، وشهدت له اندونيسيا ذلك عندما اعطت اسمه هو والنقراشي باشا وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى من اجل الاعتراف بميلاد واستقلال اندونيسيا. وما زال عبد الرحمن عزام يجاهد شمالا وجنوبا شرقا وغربا. كتب الاستاذ الدكتور توفيق الشاوي مقالا عن عبد الرحمن عزام قال فيه: ذهب ليدافع عن قضية المغرب أمام الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، وعادت الحكومة الفرنسية تهاجمه وحصرته هو ووفد الجامعة العربية حتى لا يتصل بأحد من زعماء الحركة الوطنية في شمال أفريقيا. وكانت نصائح عبد الرحمن عزام: إني أنصح فرنسا أن تنصف شعوب شمال أفريقيا وتكسب ودهم وصداقتهم، لأنهم لا يمكن أن يرضوا بالتبعية الفرنسية، وإذا لم تنصفوهم فسوف يلجؤون للسلاح، وإذا حملوا السلاح فلن يضعوه حتى ينالوا حقوقهم. إنني أعرفهم أكثر منكم وتجربتي معهم تزكي لي ذلك. وكانت نصائح عبد الرحمن عزام لزعماء شمال أفريقيا: الجامعة العربية لن تحصل لكم على الاستقلال، بل عليكم أن تأخذوه بجهادكم وتضحياتكم، وكل ما تفعله الجامعة أو الدول العربية هو أن تساعدكم في جهادكم. آمن عبد الرحمن عزام بأن الحرية لا تضمنها النخب والحكومات، وإنما الحرية تنتزع عبر نضال المقهورين، وقد أثبتت الأيام أنه كان صادقا. بعد بضع سنين حملت شعوب أفريقيا الشمالية السلاح في تونس والمغرب والجزائر، وكافحت حتى نالت استقلالها، وعلم الفرنسيون أن عبد الرحمن عزام كان أبعد نظرا وأصدق نبوءة. ومع إيمانه بأن الحق لن ينال إلا بالجهاد الشعبي، سارع بأن سخر الجيش المرابط لمساعدة الفدائيين في فلسطين عام 1947 وعام 1948، وطلب من الحكومات العربية أن تسمح لضباط جيوشها بالتطوع لقيادة الكتائب الشعبية التي تمولها الجامعة العربية. وبالفعل صدر قرار بذلك، وتطوع كثير من الضباط لقيادة كتائب المقاومة الشعبية التي كان يقودها الشهيد البطل أحمد عبد العزيز. كما دعم حركة الفدائيين في منطقة القنال حتى اعترفت بها الحكومة المصرية ودعمتها وشاركت فيها بقوات الشرطة. وتحاك ضده المكائد من الكونة والأعداء. مراسل المصور لجامعة الدول العربية وقتها الصحفي جميل عارف: يوم بأحد الخلافات في الجامعة العربية نور السعيد جاي يتهم الجامعة العربية يقول لها سبب، فشخص فيها عزام قال له اسكت يا نوري ولا أخرج من هنا أعلن للجماهير العربية أنكم بعتوا فلسطين. أنا كنت مراسل في حرب 48. القوات الأردنية والعراقية كانت على مسافة 12 كيلو من البحر. كان أي قذيفة صغيرة طوبة ترميها تقع في تل أبيب، وبعدين كما تقدمتوش لي ألماكو أوامر. وتنشر جريدة النداء العراقية في 2 أغسطس عام 1949 مانشيت تقول فيه: حكومة العراق تصر على إبعاد عزام باشا وإلغاء منصب الأمين العام والاستعاضة عنه بهيئة سكرتارية من 3 أعضاء. الصحفي جميل عارف: لما صلاح سالم راح سيرسينكو قبل نور السعيد قال له العلاقة بالمصر والعراق حاجة جميلة جدا، بس العقبة الوحيدة عزام، شيلوا عزام نبقى كويسين. فجه صلاح سالم تحمس لعزل عزام من الجامعة العربية، فبعتوا راحوا وصل لعمليه التأييد بالمسدس الصقيل. قال لهم ما استقيلش، انا استقيل مزاجي لان انا مش تابع مصر، انا تابع استقالتي اقدمها لسبع دول في الجامعه العربيه. قال لهم انت مصري؟ قال لهم ده العين الراس بس امشي قانوني. مشي صلاح سالم فكتب استقالته على كراسه الورقه. ترك عبد الرحمن باشا عزام الجامعه العربيه عام 1954. فهل اخطا جمال عبد الناصر في إبعاد عبد الرحمن باشا عزام عن الجامعة العربية؟ الصحفي جميل عارف: اكتشف جمال عبد الناصر مجلس قيادة الثورة أنهم تورطوا في عمل خطأ جدا. أنا كنت طرف في هذا الوقت، كنت أشتغل نائب رئيس التحرير في آخر ساعة، وهي كان رئيس التحرير وليس قريب جدا مجلس قيادة الثورة. كان عبد الخالق حسون اتعين بالدبلوماسية الناعمة بتاعته، اتعين أمين جديد أمين عام للجامعة. قام هيك بيقول لي أنا عاوز أقابل عزام. قلت له مش هقابلك. قال لي ليه؟ قلت له أنت مش طول عمرك تشتمه وتقول أبو الكلام عزام، كنت بتهاجمه؟ قال لي بس حاول. فرحت لقيت تمنع من عزام باشا، رحت له البيت هنا في العجوزة، بين أشقاط يا باشا قابل. فاتفقنا بلغت هيك الساعة 10 هيقابله. قاعد في الصالون مع عزام باشا بقى البكراس، قمت افتح الباب ففوجئ هيكل ومعاه جمال عبد الناصر الله يرحمه وزكريا محي الدين. رجيت جوه بسرعه قلت له يا باشا باشا ده جمال عبد الناصر وزكريا محي الدين معاك. فقام اهلا وسهلا اهلا وسهلا فريق الشيخ العرب بتاعته اتفضل. فقام جمال عبد الناصر قال له ده قدامي انا شاهد بيه. قال له انا كنا مع هيكل وماشيين. قال لي ده انا رايح لعزام، قلت له ما اجي معاك نتعشى عندك النهارده. كنا اتعشينا فبقى في ربكه كبيره ان العزام بقى يدور في البيت مفيش اكل، فادى مبلغ لعمر ابنه وقال له انزل الحات جيب عشاء. ليلتها قعد عزام يتكلم عبد الناصر يستمع. تفرغ بعد ذلك عبد الرحمن عزام باشا الى الكتابه، فكتب كثيرا من الكتابات والمقالات الصحفية حول الوحدة العربية والدعوة إلى الأخوة الإسلامية. طلب عزام الشهادة ولم يخش الموت في المعارك وساحات القتال. حكم عليه الإنجليز بالإعدام، حكم عليه الإيطاليون بالإعدام، لكن لم يحول هذا بينه وبين الاستمرار في الكفاح إلى أن جاءه الموت وهو بمدينة كان بفرنسا في 2 يونيو عام 1976، ليحضر له الكفن رجل مغربي. وتبعث المملكة العربية السعودية بطائرة لنقل جثمانه إلى مصر. حتى في موته يجمع بين المشرق العربي والمغرب العربي، ويدفن جثمانه بمسجد عزام بحلوان. ويكتب مصطفى أمين مقاله ينعي العالم العربي والإسلامي تحت عنوان آخر الفرسان، رحمة الله عليك يا عزام. أعلام العرب، فارس الفرسان عبد الرحمن عزام، برنامج خاص عن جيفارا العرب، أبو الجامعة العربية عبد الرحمن عزام باشا. قرأته ميرفت خير الله، كتبه وأخرجه دكتور محمد لطفي.